فقال كاتبه فأبى ضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه. فكاتبه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت يا عطاء أواجب علي إذا علمت لهم مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. قال عمرو بن دينار قال قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لا تكاتبنه. إسناد صحيح. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم بن جويبر عن الضحاك قال هي عزمة. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي رحمه الله، وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وقال ابن وهب قال مالك الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم فيهم حرفة ولا توصلوهم كلم على الناس. وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم اختلف المفسرون فيه، فقال قائلون معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله له من أموال الزكوات. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه المقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن الحصيب ابن الحصيب الأسلمي وقتادة. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب، مكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر. سيدنا القول الأول يقصد به فقال قائلون اطرحوا لهم من الكتابة بعضها. نعم القول الأول يقصد به سيدنا اطرحوا لهم من الكتابة الذي ذكره في أول الآية. هو ذكر قولين، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. فهو يقول أن قول الوجوب هو الأظهر. السلام عليكم. مش هذا هو المقصود؟ نعم صحيح سيدي. ولا ترجيح هنا بين الأشياء التي ذكرت في مقدار المطروح؟ هذا هو الذي ترددت فيه سيدي. ها؟ هذا هو الذي ترددت فيه، هل القول الأول أشهر يقصد به الوجوب أم الأمر؟ أظن هو يرجح بين القولين، لأن حتى المقادير فيها أكثر من قولين. نعم نعم فهو القول الأول وأشهر يعني الوجوب. نعم بسم الله. وهنا يعني بيرجح خلاف مذهبه كان، والله أعلم يعني تبع ابن جرير. نعم صح ابن جرير أيضا رجح خلاف مذهبه، لكن ابن جرير إمام مجتهد. نعم أحسن الله إليكم.

لو نقرأ من عندي، والقول الأول وأولى وهو أن المشكات هي موضع الفتيلة من القنديل. الشيخ قاسم مش موجود؟ موجود سيدنا، عليك الميكروفون مغلق عنده. مغلق؟ نعم. سيدنا إن شاء الله. طيب ماشي، تفضل. قال الإمام رحمه الله: والقول الأول أولى هو أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الدبالة. قال أبي بن كعب: المصباح النور وهو القرآن، والإيمان الذي في صدره. وقال السدي: هو السراج. المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صفية. قال أبي بن كعب: وغير واحد، وهي نظير قلب المؤمن زجاجة، كأنها كوكب دري. قرأ بعضهم بضم الدال من غير همز من الدر، كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون دري ودري بكسر الدال وضمها مع الهمز من الدر، وهو الدفع. وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال، والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب تجاري. قال أبي بن كعب: كوكب مضيء. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم، يوقد من شجرات مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرات مباركة، زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شقية ولا غربية، أي ليست في شقي بقعتها، فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها، فيتقلص عنها الفيل قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سمك بن حنبل عن كلمة على كعبسة فيه: زيتونة لا شقية ولا غربية. قال: شجرة بالصحراء لا يظلها الجبل، ولا شجر ولا كهف ولا يواريها شيء، وهي أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدين عن عكرمة في قوله: لا شقية ولا غربية، قال: هي بصحراء، وذلك أصفر زيتها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن فرقوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، وسأله رجل عن زيتونة لا شقية ولا غربية، قال: تلك زيتونة بأرض فلات، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، وإذا غربت عليها، فذاك أصفر ما يكون من الزيت. قال مجاهد في قوله: زيتونة لا شقية ولا غربية، قال: ليست بشقية لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت، ولكنها شقية غربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وقال سعيد بن جبير: وقال سعيد بن جبير في قوله: زيتونة لا شقية ولا غربية، يكاد زيت يضيء، قال: هو أجود الزيت، قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق، إذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس، فالشمس تصيبها بالغداة والعشي، فتلك لا تعد شقية ولا غربية. وقال السدي في قوله: زيتونة لا شقية ولا غربية، يقول: ليست بشقية يحوزها المشرق، ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل المراد بقوله: زيتونة لا شقية ولا غربية، أنها في وسط الشجر، وليست بادية للمشرق ولا للمغرب. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى: زيتونة لا شقية ولا غربية، قال: فيها خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال: فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن، وقد ابتلي بها، فيثبت الله فيها، فهو بين أربع خلال: إن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله: لا شقية ولا غربية، قال: هي وسط الشجر، هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا. وقال عطية العوفي: لا شقية ولا غربية، قال: هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها، وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا شقية ولا غربية، قال ليست شقية ليس فيها غرب، ولا غربية ليس فيها شق، ولكنها شقية غربية. وقال محمد بن كعب القرظي لا شقية ولا غربية، قال هي القبلية. كنا توقفنا هنا سيدنا في هذا الموضع، كنت بسأل فضيلتك هي يعني جهة القبلة؟ لا أظن والله أعلم اللي هي القبلية اللي هي جهة من الجهات أيضا، شرق وغرب وشمال وجنوب، قبلية وبحرية وهكذا يعني، لعلها من هذا الباب. والله أعلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. قال وقال زيد بن أسلم لا شقية ولا غربية، قال الشام. وقال الحسن البصري ولو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شقية أو غربية، ولكنه مثل ضربه الله لنوره. قال الضحاك عن ابن عباس توقد من شجرة مباركة، قال رجل صالح زيتونة لا شقية ولا غربية، قال لا يهودي ولا نصراني. وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس، تفرعه من أول النهار إلى آخره، ليكون ذلك أصفى لزينتها أصفى لزيتها وألطف، كما قال غير واحد مما تقدم. ولهذا قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. فقوله نور على نور، قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي يعني نور النار ونور الزيت. وقال أبي بن نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال يكاد محمد يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله نور على نور، قال نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. فقوله يهدي الله لنوره من يشاء، أن يرشد الله إلى هدايته من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن قيلمي، أعتقد ابن هنا يعني ربما تكون سائلة يعني عن عبد الله الديلمي، ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو اللبن الديلمي، ننظره إن شاء الله. وتحت ماذا كتب في الهامش؟ كتب أنها مزيدة من نسخة أخرى ومن المسند، لعله راجعها في المسند. عندي برضو عبد الله الديلمي. ما يعني أنا أرى ابن هنا ربما لا وجهة لها. ولو أنها وضعت يعني توضع بألف. نعم. ماشي إن شاء الله. وعليكم السلام. تفضل شيخ. حاضر. قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله، هو هنا في المسند في مسند الإمام أحمد في الطبعتين موجودة ابن الديلمي. ابن تمام إن شاء الله. وحتى هو عنده نسخة بيقول فيها الديلي بدل الديلمي، بس كما تعودنا منهم يعني هما بيثبتوا أي شيء مهما كان ظاهر الخطأ. ما. قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن